أحسن الله إليكم، هذا سائل يريد منكم نصيحة لأهل الساحل في مدينة المكلا وجزاكم الله خيرا. أهل الساحل أهل فضل وأهل بركة، نشر الله خيرهم في العالم فوصلوا إلى بلاد الدنيا ونشروا الخير والسنة، فليحافظوا على ذلك. ولن نحافظ على ذلك إلا إذا منعنا المنكرات الظاهرة، لا يظهر المنكر، كون بعض الناس يفعل المنكر أسأل الله أن يستر علينا وعليه، لكن لا نجاهر بالمنكرات فيعاقبنا الله ويبدلنا الله حال غير حال. والله يا إخوة، مع تغير المناخ واحتراق كثير من البلدان بسبب شدة الحرارة، ما ندري أن يهيج علينا البحر فنصبح في جوفه بالليل، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نبارز الله بعصيانه على شواطئه.